والله ذو الفضل العظيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون الله عز وجل قال عن يونس: وذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله أكبر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الآن الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية يبين لنا الأعمال التي توصلنا إلى الجنة. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وكذلك من أعمال أهل الجنة الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم

في أي صورة ما شاء ركبك خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم سبحانه فأحسن صوركم وإليه المصير ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور الله سبحانه وتعالى قل وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون والعجيب أن الله عز وجل يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن برنامج قرار صح؟ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون ونادوا يا مالك